داية نسأل الله عز وجل أن يسلم الحجاج والمعتمرين، اللهم آمين، وأن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام، آمين، وزيارة مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والمسجد النبوي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام، والذي هو المسجد الثاني من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: بيت الله الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، اللهم ارزقنا الصلاة آمين في بيتك اللهم الحرام، آمين اللهم آمين، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين. آمين. والمسجد النبوي الذي قام ببنائه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، بنى هذا المسجد. وهذا المسجد يقع في طيبة الطيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة المنورة، يشعر المؤمن بإيمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. سبحان الله. الإيمان، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى راحة عجيبة، يتذكر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من بلده مكة واختار الله له المدينة. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ظن كثير من المسلمين من الأنصار الذين رضي الله عنهم وتاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فيما فكر هؤلاء الناس لما فتح النبي مكة صلى الله عليه وسلم؟ فكروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سيعودون إلى مدينتهم من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه بشرهم صلوات الله وسلامه عليه وقال: المحيا محياكم والممات مماتكم. سبحان الله. فكانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، شوكا ما بعده شوكا، فهو اختيار من الله عز وجل. والمدينة المنورة مدخل الصدق، نعم، الذي قال الله فيه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصر. شيخنا انت شوقتنا اكثر، اللهم ارزقنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ان يعني شيخ سعيد المسجد النبوي حاليا مش زي زمان، كان في الماضي مسجد وبيت النبوة، كان مكان لتربية المسلمين، لتجميع الأمة الإسلامية. حابب أخذ من هذه اللقطة الآن المسجد النبوي وما قبل كان المسجد النبوي بالنسبة للمسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، انظر أخي الحبيب الكريم إلى أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وطئ قدماه المدينة. أسس مسجدا، هذا المسجد العجيب الذي أخرج للأمة أفذاذا وأخرج للأمة رجالا سادوا الدنيا من بعده صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكي ترتد الأمة وتعرف الأمة الأثر الكبير للمسجد، هذا الدور الذي من خلاله أسست أمة وقامت أمة وأخرجت أمة هي خير أمة للناس. هذا المسجد لم يكن كما نراه الآن، أرضه الحصواء وسعفه النخيل. صحيح. هذا المسجد على بساطته، إن المساجد عندنا، أريد أن أنبه على ذلك، ليست هذه الزخرفة التي نراها. صحيح. وهناك دراسة من أعجب الدراسات، سأرد، أنا لن أخرج عن الموضوع، أي، جعلت هناك مقارنة بين تشييد المساجد وزخرفتها وبين تخلف الأمة وانحدارها. سبحان الله. كلما كانت الأمة تهتم بزخرفة المساجد كلما كانت قلوبها فارغة. يهتم بالمظهر. انظر إلى الحضارة الأندلسية. مساجدنا العامرة هناك تشهد على حضارة لن تجد أوروبا مثلها ظاهريا. ظاهريا وحوش وزخارف وماء ذهب وهكذا. ثم أما بعد أبيدت هذه الدولة تماما في نهاية الدولة العباسية في الدولة الفاطمية العبيدية التي أسست المذهب الشيعي النجس والذي أرادت أن تزيح المذهب السنية من طريقها، زخرفت المساجد وبنت المساجد وكانت الأمة في أضعف عصورها. مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أخرج لنا عمر وأبا بكر وعثمان وعلي والمبشرين بالجنة وأخرج لنا الأفزاز وخالد وأخرج لنا هؤلاء جميعا، لم يكن هكذا. كان المسجد يربي قلوبا ويربي أفئدة ويربي رجالا ويربي عقيدة ويربي منهجا. بعد ذلك تغيرت الدنيا وأصبح المسجد في حجم المدينة. يعني يتتفق معي يا شيخنا أن المسجد كان مكانا قبل أن يكون مكانا. نعم قبل أن يكون مكانا صحيح. فهذا المسجد الذي أسسه النبي كي يرجع بنا الإسلام أو يرجع بنا الفهم إلى هذا الدور العظيم للمسجد الذي بناه النبي، والذي رأى المدينة وقد تفضل الله عز وجل أن رأيتها وعمري قرابة 15 عاما أو أقل من ذلك 13 عاما بفضل الله. لم تكن هكذا، كانت برونقها، رأينا بيوت الطين ورأينا المسجد على صغره ساعتها قبل هذا الاتساع الكبير. يعني شيخنا اشتياق حضرتك للمسجد على وضعه ما قبل كان أكثر من هذا الوضع؟ لا شك لا شك. كل اسأل كل حاج حاجة قديمة أرض المسجد الحرام الحصباء والحمام الذي كان ينزل فيها وينقر فيها، واسأله عن البيت الحرام واسأله عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشوق الذي يرفرف القلوب ويحملها حملا إلى الله عز وجل، هذا الشوق الذي يجعل القلوب تبكي وتنحدر دموعها قبل أن تنحدر دموع القلوب، هذا الشوق الذي يأخذ القلوب ويحدو بها إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باني المسجد النبوي، هذا الشوق الذي يحدو بالقلوب أن تتلمس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطى الصحابة الأطهار الأخيار في هذا المكان الطيب المبارك. فلتكن الرحلة إذن رحلة قلوب وليست رحلة أبدان. صحيح. قبل أن يذهب هناك ويقول ذهبت إلى المدينة وعدت وجئت، ينظر هل حج قلبه، هل زار قلبه، هل زار فؤاده كما كان يقول شيخنا قبل التسجيل. إن الأمر غاية في العظمة وغاية في الجلال والكمال والجمال إذا تملينا هذا القلب ونظرنا إليه بعين القلب لا بعين البصر. ويعني حضرتك يعني شيخ سعيد لفت نظري يا شيخ احمد لحاجه جميله قوي، ان احنا لما نذهب الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بنشوفه في الاعلام وفي كل حته حتى اللي زاروا راي عين يعلم ان قلبه يجب ان يعلم ان هناك جسد شريف، جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يمكن سوره المسجد معانا على الهواء دلوقتي. هذا المسجد بكل رونقه ايا كان، فليس الرونق هو الاهم، ولكن يسكنه وفيه عاش وفيه قبض إلى الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله ولم عليه وسلم. تأكل الأرض وحرمت على الأنبياء سبحان الله. ومن زار هذا المسجد فقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة يعني شيخ سعيد قال لنا عليها، حابب حضرتك توضح لنا كيف يكون الحاج في زيارته إلى رسول الله وهو لديه يقين أنه يزور رسول الله كأنه حي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بداية أقول كما قال الله عز وجل، أمر بدأه الله بنفسه قبل أن يأمر به عباده، وهو قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وأنا أقول لأخي المسلم الذي اختاره الله عز وجل، لأن عدد المسلمين في العالم عدد رهيب، عدد الحجاج والمعتمرين، عدد الزائرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد قليل، هؤلاء الناس اختارهم الله، لأن الله قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. أقول لك أيها المسلم الكريم الذي اختارك الله لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنك وطئت أرضا سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تستنشق هواء عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن عليك أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قرأ في ذهني الآن ونحن نسمع من أخينا جزاه الله خير عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي دخل فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. وأنا أتصور وأتخيل أي مسجد هذا؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة بألف صلاة، لا تشد الرحال إلا إليه مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فيه خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يدخل رجل من الناس ليتبول في المسجد، لم يأتي هذا الأمر عبثا، وإنما قدره الله عز وجل ليتعلم الناس كيف يتخلقون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أطلب من إخواني أن يضعوا تصور لأي حدث في القرآن الكريم أو في السنة، يعني يضع الإنسان في مخيلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد وحوله الصحابة رضوان الله عليهم، وقد دخل رجل من الباب وراح ليتبول في المسجد. وهذا المنظر أو هذا التصور ورد في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في سورة الأنعام، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في سورة الأنفال. فأقصد أن يتصور إنسان هذا المشهد. أقول لأخي المسلم الحاج أو المعتمر أو الذي من الله عليه بسكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تخلق بأخلاق سيد الأولين الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا فعل مع الرجل؟ وماذا تفعل أنت أيها الحاج مع أخيك المسلم في أبسط الأمور الذي يعني يحتك بك في سفرك، في ذهابك وفي إيابك، في ازدحامك في دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الزيارة قبل الحج أو كانت الزيارة بعد الحج؟ أقول لك: تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل الرجل وتبول في المسجد قام الناس إليه، ماذا قال لهم رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه لا تزرموه، وأريقوا على بوله سجلا أو قال ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الحاج وأنت في طريقك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأدب بأدب الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه آيات من سورة الحجرات يجب على المسلم أن يراجعها وأن يعيشها وهو على مقربة من أطهر جسد عرفته الدنيا، وهو جسد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولذلك الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال شرفا عاليا بأمور كثيرة، منها زيارته للمسجد وصلاته فيه، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، ثم صلاته في الروضة. اللهم ارزقنا الصلاة في روضة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين، التي هي جزء من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأنت أيها المسلم الكريم في روضة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن هذا المكان بكى فيه جماد لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكر أيها المسلم يوم أن صنع المنبر وانتقل النبي من على الجزع إلى المنبر، فبكى الجزع خوفا وخشية لبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فعند في بيتي في مسجد رسول الله نصلي في الروضة التي طالما صار فيها النبي بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم، ولطالما نزل جبريل عليه السلام، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لنخرج من الروضة ونتجه يسارا لنجد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخيل أن الله عز وجل يعيد روح النبي صلى الله عليه وسلم إليه كلما صلى عليه إنسان أو سلم عليه إنسان ليرد السلام صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن صلاة الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يتوجه المسلم فيجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف مسلما على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. وتأكد وتخيل أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا من بعثك الله رحمة للعالمين، السلام عليك يا صاحب الخلق الكريم، السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. ثم يصلي المسلم على رسول الله وهو يدعو الله، يتجه إلى الكعبة إلى القبلة، لا يتجه إلى قبر النبي وإنما يسلم على رسول الله، جزاك الله خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم يتحرك قليلا فيجد أقرب الناس من الرجال إلى قلب رسول الله وهو صديق هذه الأمة الذي ذكره الله مقترنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، رسول الله مع الصديق، إذ هما أبو بكر ورسول الله في الغار، إذ يقول النبي لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم يسلم على فاروق هذه الأمة، ثم يخرج من باب البقيع متجها إلى أطهر أجساد عرفتها الدنيا وهم أصحاب رسول الله الذين دفنوا في البقيع. اللهم لا تحرمنا زيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم. قبل ما نخرج من هذا المشهد عايز برضو أقول لشيخنا الشيخ عيد، رحت قبل كده أكيد وحجيت، ذلك فضل الله، اللهم أمين، الله عز وجل وأنعم الله عليك بزيارة المسجد النبوي. الله عز وجل. عندما وقفت أمام في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقيت السلام كما ذكر شيخنا أحمد يوسف، ما هو شعورك وهل تستحضر هذا الشعور الآن أم لا؟ شوف يا أخي، كلما عرف الإنسان قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وفضل نبيه صلى الله عليه وسلم وبركة نبيه صلى الله عليه وسلم وعظمة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه الرحمة التي أرسلها الله للعالمين، إنه لولاه ما عرفنا الله عز وجل، لولاه ما اهتدينا، إنه الذي امتن الله عز وجل علينا به لنعرفه. وأريد أن أنبه على قضية غاية في الخطورة قبل أن نستحضر وقوفنا عند قبره صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أسأل الأخوة سؤالا، لماذا نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليه بنحب النبي عليه الصلاة؟ لأن هذا اختلط في أفهام كثير من الناس خطأ، فسمعنا مديح النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكحل العينين، يا عظيم الجاه، يا ابن عبد الله، يا كما نسمع. صحيح. فهل نحبه لأنه أكحل العينين؟ لا. هل نحبه لأنه محمد بن عبد الله؟ هل نحبه لأنه كث اللحية؟ هل نحبه لمواصفاته الجسدية؟ لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. نحب النبي لأنه الذي دلنا على الله. صحيح. صلى الله عليه. فنحب النبي لأنه حبيب الله. صحيح. بارك الله فيك. فحبنا يجب أن نصحح عقائدنا في نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب اتباع، حب اقتداء، حب هداية، وليس كما نقول وصفا جسديا، مع أنه أكمل الناس وصفا عليه الصلاة والسلام، وأجمل الناس وصفا، وأكمل الناس خلقا. سبحانه وتعالى خلقه في أعظم صورة كما نعلم، لكن لا نحبه لهذه الصورة، إنما نحبه لأنه رسول الله الذي دلنا على الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فحبنا للنبي حبنا لله عز وجل، فهذا هو التوحيد وكماله لله عز وجل. حتى لا نشذ وحتى لا نبالغ وحتى لا نغالي، فتأخذنا المديح في النبي صلى الله عليه وسلم والإطراء لرسول الله مخرجا يخرج بنا عن عقيدتنا الصحيحة. هذا الفهم لابد أن نقرره أولا. صحيح. ثانيا، لماذا نزور المدينة النبوية المشرفة؟ هل نزور قبر النبي أم مسجد النبي؟ لابد أن نصحح الاعتقاد والفهم. إننا نزور مسجد النبي وليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي يجيء لاحقا، لا تشد الرحال كما قال شيخنا إلا لثلاث، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فنحن نشد الرحال إلى المسجد لا إلى القبر. صحيح. ثم بعد أن نشد الرحال إلى المسجد نزور القبر ونقف في مواجهته صلى الله عليه وسلم متأدبين ناظرين في سيرته. وأنا أدعو إخواني إذا أرادوا أن يستشعروا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم لن يعرفوها إلا بأن يعرفوا كيف هاجر وكيف جاهد وكيف صبر وكيف حلم وكيف كان حنوه وكيف كان عطفه. سورة القبر معنا يا شيخنا على الهوى الآن، ويعني أعتقد كل من زار هذا المكان يستشعر حلاوة وهذه الروحانيات اللي احنا بنتكلم فيها. ويمكن شيخ سعيد متأثر من هذا المنظر، لأن أمن الله عليه وعلى كل أحبائنا بهذا الموقف، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرزقهم زيارة بيت الله الحرام ومسجد نبيه وقبره إن شاء الله. شوف أخي الحبيب، إن ديننا العظيم الكريم الذي امتن الله عز وجل علينا فيه بهذا النبي العظيم الذي لا يعرف الناس قدره ولا يعرف الناس فضله مع انتسابهم لهذا الدين الكريم، فيروحون ويجيئون جيئة وذهابا دون أن يعرفوا ويقدروا معنى الزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول لا إله إلا الله وبها تعلن توحيد العبادة، ثم تقول محمد رسول الله بها تعلن توحيد الاتباع. صحيح. أعبد الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نسمع الآن كلاما فارغا، الناس كلهم مؤمنون من وجه، لا والله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لابد أن تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهو الذي دلك على الله. أريد أن أحقق شيئا عجيبا قاله الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس قدر النبي وقدر العبودية. إن الله عز وجل هو يتحدث عن هذا النبي العظيم، تحدث عنه في أشرف مقاماته وأعلى مقاماته بأنه عبد. انظر إليه وهو يتحدث عنه ساعة نزول الوحي، يقول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل، ولم يقل على محمد بل قال على عبده. رب أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي سماه عبدا، ثم وهو عنده حين أسرى به سبحان الذي أسرى بعبده، أعلى درجات الشرف عبودية. نعم. الله سبحانه وتعالى. ولما قام بين يديه قال ولما قام عبد الله يدعوه، سبحان الله، فهو محمد الرسول النبي، لكن أرقى مقاماته أن يكون عبدا لله عز وجل وشرفا لكل بني البشر. ولذلك لما قال في الكهف في أول آية الحمد لله الذي أنزل على عبده، قال في آخرها رسول الله على لسانه قل إنما أنا بشر مثلكم، مع كونه نبي وأعظم نبي وسيد المرسلين وأول شفيع وأول مشفع وأول من يمسك بحلقتي باب الجنة وأول من يدخل الجنة وصاحب الحوض الموروث وصاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، إلا إن الله عز وجل يريد أن يقول لنا محمد هذا الرسول الكريم أعلى مقاماته أن يكون عبدا لله عز وجل. لا إله إلا الله. فإذا كان النبي بهذه المنزلة العظيمة أشرف مقاماته أن يكون عبدا، فأين أنا وأنت من العبودية؟ لا. لابد أن نحقق ذلك ونحن بين يديه، نعرف قدره ونعرف فضله، ولولاه ما اهتدينا بهداية الله وتوفيق الله. صحيح. وأريد أن أحقق شيئا آخر، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله هاديا وسماه الله بشيرا وسماه الله نذيرا، وهو مع هدايته لا يهدي كل الناس. يقول الله عز وجل مع إنه قال عنه سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، قال عنه في آية أخرى وإنك لا تهدي من أحببت. لا لا، ولكن الله يهدي. الله كيف يا أخي تقول، يقول الله إنك لتهدي إلى صراط المستقيم ثم تقول في آية أخرى يا رب إنك لا تهدي من أحببت؟ لابد أن نفقه هذا الأمر جيدا، إن هناك نوعين من الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. صحيح. هداية الدلالة والإرشاد يملكها الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام. لكن هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله. لا إله إلا الله. فأعلن توحيدك وأنت بين يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، واعترف له بالعبودية لله مع عظمته، مع جلاله، مع جماله، مع كماله، إلا إنه في نهاية الأمر عبدا لله. فحقق العبودية لله باتباع نبيك وأنت بين يديه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. ازددنا شوقا وحبا لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا زيارة مسجده وقبره. اللهم آمين. روضة من رياض الجنة. هل تستطيع أمة أن يكون فيها روضة في الأرض وأن لا تذور هذه الروضة قبل أن تموت؟ وما هي فضل هذه الروضة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره يذكر المسلم بالقدر الذي قدره الله على كل الناس. أخونا جزاه الله خيرا يعني عرج على أمر في غاية الأهمية، وهو عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به صلى الله عليه وسلم. إنما قال هو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كلام سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فأقول قبل أن أتكلم عن وضع النبي في قبره عليه الصلاة والسلام وروضته، أقول للحاج الكريم وللمسلم الذي من الله عز وجل عليه بأن شهد أن محمد رسول الله، لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول بحق جاه النبي، لأنه لا أحد له حق على الله أبدا. لا إله إلا الله. لا يرضى رسول الله أن تقول في حلفك والنبي، لأن الله عز وجل قال للنبي: ويستنبئونك أحق هو في سورة يونس، قل إي وربي إنه لحق. وقال له في سورة النور وهو يحكي عن اللعان: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يعلم قدر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه عبد لله عز وجل. أنا أود أن أسوق بعض الآيات القرآنية التي جاءت في شأن رسول الله: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يا أخي المسلم المعتمر الحاج زائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أن رسول الله قد مات، وهو أقرب الناس إلى الله عز وجل وأحب الناس إلى الله، اصطفاء الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاؤه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نزلت عليه الآيات لنتذكر أننا راحلون من هذه الدنيا لنعيش حياة هنيئة مستريحة، لأننا ضيوف على هذه الحياة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لنعلم أن هذه الدنيا التي نعيشها كلها دروس نتذكر فيها لقاء الله عز وجل والرحيل من هذه الحياة. ولو أراد الله البقاء لأحد في الدنيا لأبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الروضة دروس عجيبة. الروضة هذه كم نزل فيها من آيات قرآنية، كم سار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم نزل جبريل عليه السلام بالوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي روضة من رياض الجنة لمن التزم هذا المنهج. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. شفنا يعني إذن المسجد اللي قدامنا دوت مش روضة لأي إنسان، يجب أن يحقق الشرط حتى أن يستشعر أن هذه روضة من رياض الجنة في هذه الأرض. نعم. الذي يسير على منهج القرآن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس بطعم المسجد الحرام، يحس بحلاوة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يحس بوجوده في روضة من رياض الجنة، يحس بوقوفه أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستشعر وقوفه أمام قبر صديق هذه الأمة، أمام قبر فاروق هذه الأمة، أمام الأطهار الأبرار الذين دفنوا في البقيع على مقربة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودول اللي يتقال لهم لبيك وسعديك. نعم. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. فالمسلم عليه أن يعلم أن الأمر ليست فسحة وليست مسألة يعني يترفى فيها الإنسان، وإنما هي دروس. قال تعالى وتزودوا، وهذه الآية جاءت في مناسك الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإن كان الأمر بالزيادة الأولى أخذ الطعام والشراب، لكن الله عز وجل قال فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله في الحج المبرور أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، لأنه صار في الطريق الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لمن انتقل من مكة إلى المدينة لقد ركبت سيارة وجلست مستريحا، ولربما سافرت في طائرة من مكة إلى المدينة. هذا المكان سار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في كم من الوقت؟ كم كان معه من الصحابة؟ هل كان هذا في الشتاء أم في الصيف؟ الذي الدابة التي كانت تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يتبعون نبي الله صلى الله عليه وسلم، سراقة بن مالك رضي الله عنه ورحم الله أصحاب النبي ورضي الله عنهم، سراقة الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا دروس يعني يتقوى بها المؤمن ويزداد في إيمانه ويزداد حبا لهذا الدين وثقة في كتاب الله وهدي رسول الله. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم. شيخنا أحمد يوسف نقل النقطة أهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا أحباؤه صلى الله عليه وسلم. فهل ترى أن الحبيب يذهب إلى حبيبه بحق الحب، أما أن هناك تقصير؟ اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم أمين. وحبك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. شوف حبيبي، اللهم ارزقنا حبه. أمين. المثل المصري الجميل يقول إيه؟ يقول حبيب حبيبي حبيبي. صحيح، مثل جميل قوي. فمحمد حبيب الله صلى الله عليه الصلاه والسلام، والله حبيبنا. صحيح، فلاننا نحب الله نحب حبيب الله عز وجل. صحيح، ونحب كل ما يحب الله عز وجل. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اتملاه الان، وقد اخذنا شيخنا ماخذا عجيبا جميلا حين طوف بنا في ارجاء المدينه مع النبي وصحابته اصحابه، أتأمله الآن حين تأخذه الطفلة الصغيرة الجارية من يده الكريمة ويمضي معها ولا يسألها إلى أين. لا إله إلا الله. أي رجل هذا؟ أي خلق رفيع؟ أنت لو جيت تاخدني من إيدي وأنا الفقير المسكين أقول لك وخدني على فين، لكنه النبي تأخذه الجارية أدبا وترفعا وكمالا، يمضي معها لا يسألها إلى أين. أي نبي كان صلى الله عليه وسلم؟ أتملاه الآن وهو يقبل النفتة أول ما تتفتح ويقول إنه حديث عهد بربي. أتملاه الآن وهو يأخذ الطفل الوليد يقبله ويقول إنه حديث عهد بربي. يأخذ المطر على صدره ويقول إنه حديث عهد بربي. لسه ربنا قايل له كن هذا الوليد، لسه ربنا قايل لها كن هذه الزهره المتفتحه، لسه ربنا قايل له كن هذا المطر. اتملاه وهو يخطو وياتيه الجمل يشكو اليه العناء. اتملاه وهو يربط على شعر اليتيم. اتملاه وهو يعيش مع ازواجه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يناغش عائشه يا عائش. أتملاه في بيته حين يضم أم سليم زوجة على ما أذكر وحين نفست وحاضت وخرجت من لحافه يقول لعلك نفستي، تقول نعم، يقول فضمني تحت الشملة أتملاه مجاهدا صلى الله عليه وسلم يحتمي الناس به، أتملاه حين فزع أهل المدينة وخرجوا ينظرون فوجدوه أول من خرج، أتملاه ويلبس الدرعين صلى الله عليه وسلم ليخرج لأحد، أتملاه وهو يدعو الناس للخروج إلى بدر، أتملاه صلى الله عليه وسلم في وفوده وفي لقاءاته وفي صلاته وفي قرآنه، أتملاه وهو يمشي بين بيوت الصحابة يسمع قراءة أبي موسى الأشعري، أتملاه وهو يقول لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، أتملاه وهو يسمع أبو بكر يقول ارفع من صوتك، وأتملاه وهو يقول لعمر أخفض من صوتك، أتملاه في هذا الجو في خير جيل عاش على الأرض، أتملاه في هذه الفترة التي ارتبطت فيها السماء بالأرض، فموته كان الفداحة وكان الخسارة حين انقطعت صلة السماء بالأرض، لكنه ترك فينا كتابا لا تنقضي عجائبه. هذا الحبيب الذي قال ليتنا نرى أحبابنا، فهل نحن نستحق هذا الشرف؟ وما معنى الحب؟ ما معناه؟ هل الحب الدعاء؟ ما كان الحب الدعاء أبدا أبدا، وإلا لو كنت أدعي حبك وتقول لي افعل كذا لا أفعل، كل كذا لا آكل، اشرب كذا لا أفعل، هل هذا يكون حبا؟ إنه يكون كذبا. إنما أدق معاني الحب وأجل معاني الحب هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، مش حبوني كلام، فاتبعوني يحببكم الله. الله يحبين ربنا؟ أنا مين يحبين ربنا؟ فأنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحبيني ربنا؟ مين أنا؟ فليس العجب كما قال السلف في قولهم في قوله تعالى سبحانه وتعالى يحبون، إنما العجب في كل العجب في قوله يحبهم، يحبهم ويحبون. الله يحبني إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فحين يقول هذه الكلمة حبيبنا ونبينا صلوات الله وتسليماته عليه ليتنا نرى أحبابنا، أتملى هذه الكلمة وهي تأتيني عبر التاريخ وعبر الزمان تخترق الحجب كلها لتصل إلينا لتأخذ قلوبنا إلى هذه المعاني. هل أنا فعلا أستحق حب هذا الكريم العظيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا حققت هذا الحب؟ هل حققت هذا الاتباع؟ أم أنني كاذب في الدعاء للحب؟ أم أنني كاذب في اتباعي؟ أم أنني مختلق اتباعا لا أصدق فيه لحبيبي ونبيي صلى الله عليه وسلم؟ أين الخلق؟ وهو الذي دعا إلى مكارمها وجعل عنوان الإسلام الكبير إنما بعثت لكي أتمم صالح الأخلاق. جاء لي أين خلقي الذي أدعي نسبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين معاملتي للناس؟ أين صلتي بربي؟ أين غض البصر؟ أين حفظ الفرج؟ أين حفظ اللسان؟ أين حفظ السمع؟ أين الذكر؟ أين الطاعة؟ أين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الذي لا يشبع منها أحد أبدا؟ وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلمة في القلب لا تسد إلا به، إلا بالصلاة التي فيها يصلي الله عز وجل على العبد. من صلى علي صلاة صلى الله عليك حين تصلي على النبي صلى الله عليك بها عشرا، الله أكبر الله أكبر الله. من يتحمل هذا ومن يدرك هذا ومن يتصور هذا الفضل العظيم أن يصلي عليه الله عز وجل من صلى على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعا بحق، وأن نكون ممن يرزقون شفاعته يوم القيامة. آمين. اللهم آمين. زيارة إلى مسجد رسول الله وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة أهل طيب، وسبحان الله أخلاقهم مختلفة عن باقي بقاع الأرض، وكأنك بترى أشباه ملائكة على هذه الأرض الأنصار. سبحان الله. نعم. حابب أن أنا أديهم حقهم في هذه الزيارة، ونحن نزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير أناس تلقاهم حول هذا المكان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله الأنصار. وأنا أود أن أقرأ آية من القرآن الكريم في شأن الأنصار لنتأسى بهؤلاء الأطهار الأبرار. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إشارة إلى أهل المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بالرغم أن أهل المدينة يعرفون فضل أهل مكة وأنهم سابقون عليهم، إلا أنهم لم يتأثروا بذلك لأنهم يعلمون أن هذا فضل الله عز وجل. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، انظر إلى هذه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان، ليس هذا فحسب، ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله. بالرغم أنهم في أمس الحاجة إلى الشيء يؤثرون غيرهم عليهم. لنتأسى بأهل المدينة الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المدينة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، إذا كان إبراهيم عليه السلام قد دعا لمكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة وقال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودعا صلى الله عليه وسلم في مدها وصاعها ما يكال به ويعبأ به ويباع به ويشترى. فهذه المدينة المباركة التي اختارها الله عز وجل ليهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سترى على مقربة من مسجد رسول الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع، ثم بعد قليل ستجد جبلا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وعند جبل أحد يرى الزائر قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تأثر لموته رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرا عجيبا، لأنه كان يحب كل أصحابه، فما بالك وما ظنك بعمه الحمزة أسد الله. والذي نزل فيه قوله تعالى في آخر سورة النحل على قول بعض المفسرين: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ليست الزيارة للمدينة قاصرة على مسجد رسول الله، بل يزور المسلم مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل يوم سبت. ومسجد قباء هذا قال فيه عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم صلى ركعتين في مسجد قباء كان كمن أدى عمره، يكتب له أجر عمره. لأن كثير من زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زوار المدينة يزورون أماكن كثيرة، يزورون مسجد القبلتين، يزورون أماكن، لكن أين السنة؟ أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين النافع في هذه الزيارة؟ النافع في هذه الزيارة أن أصلي في مسجد قباء، وإن تيسر لي أن يكون هذا في يوم سبت ليكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأولى والأحسن. صحيح. وإن لم يتيسر فعلي أن أتوضأ في مكاني الذي أعيش فيه، ثم أتجه مصليا في مسجد قباء مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متذكرا أن بعض أهل العلم قالوا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وإن كان هذا أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايتين. صحيح. فالمسألة يعني تحتاج إلى أن نتعلم أين نذهب وماذا نفعل، كما قال الشيخ جزاه الله خير. يمكن أستاذ الشيخ سعيد الوقت انتهى، أنا عايز من الشيخ أحمد يوسف: نحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم وبارك عليه، وأمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ أحمد ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول كما قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أسأل الله لي الوسيلة نقول اللهم آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا امتثال لأمر الله، امتثال لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول جزاك الله خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وسلم. شيخ سعيد، أنا قبل ما أنسى ذكرت أن زوجة النبي ليست، قلت أم سليم، ليست هي أم سليم إنما سودة، كانت انزلت لسان بس عشان صح المعلومة. الله يكرمك، الله يحفظك. ماذا تقول عند والله يا أخي بين... لن أزيد إلا كما قال شيخنا الكريم. فهذا هو الأدب، وهذا هو الامتثال، وهذا هو ما تعلمناه من سلفنا، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصواب. أما ما يحدث عند مسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يقرئك السلام أو انقذنا أو شوف حال الأمة أو أو أو أو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، إنما نصلي عليه كما قال شيخنا الكريم، ونسأل الله عز وجل له الوسيلة، ثم نتأسى بسيرته، ثم نرجو الله عز وجل أن يلحقنا به وهو شاهد لنا لا شاهدا علينا. هذا هو ما نرجوه، وأن نتذكر حوضه، وأن نتذكر أننا سنلقاه ثانية صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يشفعنا، أن يشفعه فينا، وأسأل الله عز وجل أن يريدنا حوضه، وأسأل الله عز وجل أن ندخله مدخله، وأسأل الله عز وجل أن لا يفرق ما بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله سبحانه وتعالى. في نهاية هذا الشوق وليست الحلقة، بشكر فضيلة الشيخ أحمد يوسف، شكرا فندم، وفضيلة الشيخ سعيد رمضان، وبقول لكل السادة المشاهدين، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قبل أن نزور مسجده، حق على كل مسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحقق الربوبية، لا إله إلا الله ثم محمد رسول الله، قبل أن يزور، فتكون زيارة بلا زاد ويعود كما ذهب. نسأل الله أن يرزقنا ذهابا لبيته الحرام ثم لمسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، يرضى عنا به الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد والنعمة لك والمرض.